وياما ساعات قضيتها وانا قاعد على الزرع وباصص للخضرة اللي ما بتنتهيش قدامي. وفي يوم فاكره ولا عمري حنساه، كنا بنتغدى ودخلت الشغالة بتجري على ماما ووطت عليها وهمست. ايه معقول؟ وأميرة؟ في ايه؟ تصور يا متروفيتش، الفيلا المقفولة اللي جنبنا سكنت، وايه واللي سكنت فيها أميرة. غريبة، وايه اللي سكن أميرة في مكان مش مناسب لأمرة؟ انت متأكدة انها أميرة؟ ايوه، وحتى اسمها الأميرة زي سكينة. تبقى أميرة والضحضح بها الحال الظاهر كده. طب دول وصلوا في ثلاث عربيات بس ومأجرينهم كمان. مش مهم، المهم نلاقي حد يونسنا. وأنا من رأيك عندك حق كده، يمكن بقى ألاقي حد أتكلم معاه بدل ما أنت سايبني. حكاية كل يوم. أنا كلت خلاص. يعني إيه؟ يعني أنا اللي حاكل لوحدي؟ طيب شيلوا الأكل. الظهر دول الجيران الجداد. الله، ضحكة حلوة قوي. يا ترى صاحبتها شكلها ايه؟ لا ده انا لازم اقرب واشوف. دوري. لا اخفى عليك، ما انت خدت دورك قبل كده. طمع، وطبعا في كرمك. خلاص، وادي خمده تاري على دماغك يا بيلو. دوري. استنوا، في ايه اللي حصل؟ استنوا، ايه ده يا ابني؟ ده مش عيب تبص بالشكل ده لواحده ما تعرفهاش؟ يلا خد بندقيتك كلش من هنا. حاضر، انا ماشي. في ايه؟ فلاديمير رجع؟ لا، امال مين اللي ضرب جرس الفيلا؟ ده جواب لينا؟ ايوه، من الأميرة زاسكينة. وريني كده. من الأميرة زاسكينة إلى جارتنا النبيلة، أرجو لو سمحت الفرصة أن تسمحي لي بزيارتكم اليوم. النهاردة أريد أن أستشيرك في بعض الأمور الخاصة. المخلصة زاسكينة، والعمل دلوقتي؟ ياه، ده بيتروفيتش مش هنا، هتصرف إزاي؟ في حاجة يا ماما؟ فلاديمير، جيت في وقتك. في إيه؟ اسمع، اخطف رجلك للفيلا اللي جنبنا وقابل الأميرة زاسكينة وقول لها ماما هتكون مستنياكي الساعة 1 بعد الظهر. حاضر. الأميرة زاسكينة موجودة. نقول لها مين يا فندم؟ أنا ابن الجيران في الفيلا اللي جنبكم. بس مين يا فونيفاتي؟ حد من الشرطة؟ لا، ده ابن الجيران. خليه يدخل. اتفضل، الأميرة في الصالون. صباح الخير. صباح الخير. سموك الأميرة زاسكينة؟ أيوه، وأنت ابن الجيران؟ فعلا، ماما مكلفاني. تباعد الاول. متشكر، ماما بتبلغ سموك انها منتظراكي الساعه 1. عظيم جدا، وانا هكون عندها في المعهد بالحق. ايوه. انت عندك كم سنه؟ انا عندي 16 سنه. اللي يشوفك يقول اكتر. دقيقه واحده. زينة، تعالي، عندنا ضيف. الله، انت وقفت ليه؟ اقدم لك بنتي زينة، قدم لها نفسك. انا فلاديمير بيتروفيتش. انا شفتك قبل كده يا فلاديمير، تسمح لي اندهلك بكده بس؟ امرك. هو انت مشغول هنا مع ماما؟ لا ابدا، انا كنت حمشي. طب ممكن تساعدني في لف شلة صوف؟ ممكن. تعال وراي. اقفل الباب

فلما اتعلمت فسابت بيتها، اتعبت رجع تاني للبيت، قال لها كونك تتعلمي مش كونك تشتغلي، تتعلمي معلش العلم حلو العلم نور لكن ارجع للبيت تاني. فنهاية المشاكل اللي بيقولوها الأدباء العظماء اللي بيمثلوها النموذج، كانت النموذج فرقة رمسيس كانت كناية عن معهد، وكانت في الفرق الأجنبية بتيجي، الأجنبية رواية عايدة ودراما وتراجيديا، كان ياخدني عزيز وكنت أشوف جنب مني عباس العقاد واقف واخدين تذاكر وقوف، فكنا بننافس الفرق الأجنبية، المنافسة هي اللي بتخلق الإجادة. لكن أكون الاكتفاء الذاتي ده مش كلام، لا، أمريكا بقت أمريكا ليه؟ لأنها بتاخد من كل حتة النوابق والعباقرة. فمثلنا روايتين احنا كنا فيهم احسن من الفرق الأجنبية، غابت الكاميليا والنصر الصغير. وكان الأستاذ الموسيقار عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم رحمها الله بيخدم، واحد بياخد يوم الحد والتاني بياخد في الجمعة سواري، واحنا كنا ماتينيه. فيوم من الايام قلت له عايز اسمع ست ام كلثوم عبد الوهاب، قال لي يلا. بعدين نداه ليوسف قال له تعالى يا عزيز انا عايزك في حكايه، قال له في ايه؟ قال له انا عايز ادي الدور النصر الصغير لفاطمه لانه ده ما يلاقينيش انا، النصر الصغير شاب عيان مسلول وانا جسم جامد، خليها لفاطمه. قال له حاضر يا استاذ بيه. قال لي تعالى يا فاطمه بقى جالك بقى لازم نطلع روادي في اسبوع. قلت له اسبوع ازاي؟ ده بيطلعوا في اوروبا مش اقل من 6 اشهر. وفعلا كانوا بيوضبوا 20 رواية للموسم، وفي كل 6 ايام نخرج رواية عالمية. فده كان ارهاق، لكن الجمهور ما كانش متعلم بما فيه الكفاية، لدرجة ان يوسف وهبي في 3-4 سنين اشتغلهم خسر 30,000 جنيه ثروة ابوه. فالنهاية انا بقى مثلت، اخدت دور النصر الصغير وحفظته في اسبوع، وكان عاجبني قوي. حتى في كلام بتكلم على باريس في سري كنت بقول يا ترى هروح البلاد دي واشوفها. رغم نجاحي بعد خروج السيدة روز اليوسف من فرقة رمسيس وحللت محلها ومثلت جميع الأدوار اللي وعدني بيها عزيز عيد، وعزيز عيد لما لقاني شطرة وكويسة وبحب فني أسلم وتزوجني. إمبراطور أنا غدا ما أبهج الليل، إمبراطور إن من نسيمك الذي أشم فيه عبير المجد يهب علي من بلادي، أشرب ساعة الرحيل يا ميدان وجرام كاس الفخار. إمبراطور غدا إني لأرى روحي فسيحة المدى هذا المساء تسعى أمة تطل في نواحيها لا يخيل إلي أنها أصبحت كنيسة نوتردام. أحكم أخدم نبيل الأغراض، أقف حياتي على مجد الوطن، أعيد البناء، أنشر السلام، أقوم بجلائل الأعمال، برق ما ألد الأمال. وتأسست فرقة فاطمة رشدي، وصارت المنافسة على أشدها بين فرقة فاطمة رشدي ويوسف بي. فكانت ساعات الممثلين يتقلوا من حتة لحتة، والممثلين كانوا ممثلين عظماء سواء كان عندي يوسف وهبي أو عندي بشارة وكيم وستيفان روستي وحسين رياض وأحمد علام وزينب صدقي ولودو حمدي الحكيم وغيرهم كتير قوي. وكان الأوركستر أجانب، وعامل المناظر كان تلياني، وعامل النور كان فرنساوي، لأن الفن لا قومية، لا، الفن للعالم أجمع. فالنهاية تأسست فاطمة رشدي بأموال كبيرة، سند

ليه مدير؟ خلاص يبعد كلمه تقول له ابن عمي الحاج احمد بجير اللي هو انا برضه مش هيقول لك لا. ايوه مش ممكن يقول لك لا اول ما يعرف ان ابن عمك الحاج احمد البجير. مش كده والنبي يا ست؟ صح. طب اللي انت اميره بشكل يا سقولي قولي قولي كلامك حلو وبشكل. ايوه بس كلامها ده ما وراش محصول. ليه بس يا علاوه؟ ليه اقول لك ليه؟ ليه اولا مدير مكتب التنسيق ده انا ما اعرفوش. مين ما تعرفوش؟ ما تعرفوش ازاي عليوي يا سيدي؟ ما بشتغلش مخزنجي عنده. انما مدير الجامعه يعرفه. كلم مدير الجامعه وهو يقول له. عليك يا نور والنبي انت شوفي يا حبش انت كلامك اخر صح وكتاب الله. كلم مدير الجامعه هو كلم فيها حاجه دي؟ اذا فرضنا ان اعرف مدير الجامعه واذا فرضنا ان مدير الجامعه كلم مدير مكتب التنسيق برضو مش هنوصل لحاجه يا حاج. ليه تاني؟ عشان مدير مكتب التنسيق نفسه مفيش في ايده حاجة. يا زلام مفيش في ايده حاجة ازاي؟ هو مش مدير ده مدير الجمعية. شوف مدير الجمعية كتاب الله انت لو شفته هو نقول له مدير بس ولا مدير ولا حاجة. مدير الجمعية بتاعنا اللي في البلد قادر على كل شيء بيعز ويزل وكتاب الله لا مدير ولا حاجة. هو كده بس نقول له مدير يعني مدير. ايوه مدير الجمعية شيء ومدير التنسيق ده شيء تاني. مدير التنسيق كل اللي بيعمله انه بيدي الاوراق للعقل الالكتروني والعقل الالكتروني هو اللي بيوزعها. يوه ما تقول له يا بجرمي. ايوه يابا العقل الالكتروني انكتم انت يا بجرمي. يا بجرمي قلت لك انت تنكتم خالص بعدها لك عليه انكتم خالص. مش قلت لك عيب لما الكبار يتكلموا انت ما تتكلمش انت خالص. اصل البجرمي عارف ان العقل الالكتروني هو اللي بيوزع الطلبة حسب مجموعهم يا حاج. ايوه اي شوف انا هتماشى يعني شوف العقل الالكتروني هو اللي بيوزع. انا ماني مهاوده كان. طب العقل الالكتروني ليه مدير الجامع ما يقدرش يكلمه؟ لا ما يقدرش يكلمه. سلام ليه يعني؟ ليه يعني هو ايه يعني؟ ايه طب اسمع انا راجل مقتدر والحمد لله ومستعد ادفع للعقل الالكتروني ده من جنيه لعشرة يعني. ازاي بس ده يا عمي ازاي؟ لا بس يعني كاتب الجمعية في بلدنا بيمشي أتخن شغلانه بخمسين ساق. شوف وأنا مستعد أدفع للعقل الإلكتروني بتاعك ده خمسة جنيه. مبسوط؟ عن إذنكم. إذنك معاك يا سيد. تفضل مع السلامة. قلت ايه عليه؟ مش ممكن العقل الالكتروني ده ياخد رشوة يا حاج. لا يعني راجل شريف يعني. يا سيدي ده مش راجل خالص. امال ايه؟ ست؟ ولا ست ده آلة مكنة بتشتغل بالكهرباء. كلام ايه ده مكنة؟ ايوه يا عمي مكنة. مكنة يعني. طب وده برضه اسمه كلام؟ مستقبل ابني البجيرمي ابني اسيبه وتعلق فيه المكنة؟ اللي حصل بقى يا عم امرك لله. يا سلام. شوف اسمع ما هو انت لازم تشوف لك طريق. ايوه شوف البجيرمي اخوك صغير يعني وانت تصرف. خد اخد ايه ده؟ خد امسك الاوراق دي اللي هتقدمها. شوف اعرف شغلك انت تطلع تنزل انا ماليش دعوة. عايز البجيرمي يطلع دكتور زي المغاور اللي في البندر. عليو يا عليوة. عن اذنك يا عمي. ايه سعدية عايز ايه؟ مش كفاية النايبة اللي جوه دي؟ اسمع بس ما انا عاوزك عشان كده. عايزة تقولي ايه؟ عاوزك تهاوده. هاوده ازاي بس؟ ادخل ابنه كلية الطب وهو جايب 56%؟ مش احسن ما يزعل وياخد الزيارة اللي جايبها ويمشي؟ ياخدها مع السلامة. انا يا اخويا مش مستغنية عنها. ده احنا هنقعد ناكل فيها شهر. الله وهعمل له ايه بقى يعني؟ استنى بس حاجة بسيطة قوي. هاوده قول له حاضر الله. واصبح من بكره هات له استماره من مكتب التنسيق واقعد اكتبها قدامه وحط له كلمه كليه الطب اول رغبه. وبعدين؟ ولا قبلين هيستريح ويرجع البلد وهو مطمن بعد ما شافك بتكتب اسم كليه الطب بايدك قدام عينيه. يا سلام ولما تطلع نتيجه القبول ويلاقيه ما دخلش كليه الطب. يكون احنا بقى خلصنا على الفرخ والحمام والبط وكله. الله الله الله يعني انصب على الراجل؟ يا راجل ده ما اسموش نظر. امال اسمه ايه بس؟ اسمه مهاوده. بتريحه بتاخده على قد عقله. والله طب لما يجرسنا بقى في البلد ويقول يا خرابي. يا راجل ما تبقاش عندي. خد منه الاوراق وقول له حاضر. كلمه حاضر تريح. حاضر يا ستي استريحتي. طيب يا عم انا هعمل كل جهد ان شاء الله وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهو كده، اما كنتش تخدم البجيرمي احمد البجيرمي هتخدم مين امال بس؟ طبعا يا عم الحاج، احنا هيجينا اعزم البجيرمي. ما انا عارف يا ست، وحياه النبي انت كلامك اخر شهد. والله اتفضل الورقه اهو عليه، وباذن واحد احد هيطلع دكتور بانفاسك. يا سلام، شايف يا علي وصورته مزهزه ازاي؟ شبه ولا صوره الدكتور المغبري اللي في الباندا. امال ايه؟ الله بجرمي، الله بجرمي، وابوه بجرمي. ده هيجي مني او بكره تشوف، بكره تشوف. اما كان هيبقى دكتور تجيله الخلق من البنادر ابلي وبحري. شوف عشان الله الله الله الله. ايه ده يا حاج؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه بس؟ في ايه ازاي؟ ده مش ممكن يطلع دكتور ابدا. ليه بس؟ ليه تاني؟ الله ليه؟ الله ليه؟ ازاي بقى؟ ازاي ده واخدها ادبي؟ كده يا بجرمي كده اصرف عليك انا وعلمك انا واحط دم قلبي واخرتها تطلع واخدها ادبي. ما قلت لك من زمان يابا انا عايز اطلع محامي. محامي زي الدردير افندي اللي بيقف قدام المحكمه في البند ويدور على القضيه بكل ذره. الدردير افندي مش محامي يابا، ده كاتب محامي. دايت قوم بينا نصلي الجمعه، قوم في سيدنا الحسين ونقرا الفاتحه يمكن تتعدل. بس انا عايز اتصور 6 صور عشان التقديم. بعد ما صلي بإذن الله تبقى تروح تتصور. طيب. ولو إني نفسي مش هضماني أبدا إنك ما تطلعش دكتور يا بجيربي. يا سلام يا علي بجيربي يا علي، سمعت خطبة الجمعة علي؟ أيوة يابا، كانت خطبة كويسة أوي. طب إيه رأيك علي ما تيجي تطلع خطيب في مسجد علي؟ يابا يابا أنا عايز أطلع محامي. ياد خطيب مسجد علي، الناس في البندر تقعد تسمعك وتتكيف كده زي اللي كان بيسمعه الخطيب النهاردة علي. يابا أنا عايز أطلع محامي. ده ليه؟ ياد اسمع ما توحنيش يا ريت علي، الأكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. ده مستقبلي يابا. مستقبلك ده إيه؟ طب طب طب إيه رأيك إنك هتطلع دكتور بقى غصب عنك وعني؟ ما ينفعش يابا، ما دام أنا واخد ثانوية عامة أدبي مش هيقبلوني. هيقبلوك؟ هيقبلوك. شوف حتى لو خليتك ترجع تدخل مدرسة من أول وجديد، أما أشوف أنا بقى ولا العقل الإلكتروني بيقولوا عليه ده. طب أنا عايز أتصور دلوقتي. امشي قول يلا تصور. شوف عندك فيه مصورات عند آخر الشارع أهو، تصور عندك وأنا هستناك هنا على القهوة دي. وأنا خد بالك وانت بتتصور اوعى تضحك ضحكتك الهايفه دي، احسن تطلع في الصوره شبه امك. ايوه جاي، ايوه جاي. تعال شوف عزت بي الشبقيه يا ابني. ايوه جاي. ما فيش هنا ولا ترابيزه فاضيه يعني. يلا اتفضل يا عمده. نقف يعني ولا اتفضل يا عمده؟ اتفضل. نقف؟ لا نقف. لا اتفضل اتفضل على الترابيزه بتاعتي يا عمده، اتفضل. ما فيهاش سؤاله دي يعني مني ولا واخذ يعني؟ لا ابدا يا عمده ابدا، اتفضل. ايه وادي قاعده. السلام عليكم قبل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت يا جرسون، انت يا جرسون علي. ايوه جاي. نهارك فل يا عمده. اهلا اهلا، طلبات السياده. هات لي عندك شاي، هات لي هات لي واحد قرفه وقرفه حامي يعني. وكتر القرفه شويه، فاهم؟ حاضر. عندك واحد ما يتنار مش عواطه وصلح المطلوب. ايه ما يتنار مش عواطه؟ اطلع الكلام الهايف ده اللي بيقوله. ما تدقش يا عمده ما تدقش، حاكم الجرسونات دول ليهم لغوه ما نفهمهاش احنا. والله بلدكم يا ابني فيها كلام كتير ما بفهموش انا. ايوه يا عمده فعلا، بس يعني زي ايه يعني؟ كل حاجه. خد عندك مثل، شوف ابني البجيرن. انا ليه غرض اطلعه دكتور؟ اطلعه دكتور يبقى اسمه دكتور بجيرن. يقولوا لي لا. طب لا يعني لا لا. ايوه صحيح، ليه يا عمده ليه؟ والله ماني عارف يا اخي. تعقيد يا فندي تعقيد فعلا. يا عمده فعلا، تعرف الموظفين اليومين دول بيعقدوا كل حاجه. الا بقى اذا كان معاك قرش. الا اذا كان. طب طب اسمع، انا مستعد ادفع لهم من جنيه شوف لعش حكيم. انا بعد عنك مقتدر شويه. والله بقى يعني اذا كان كده انا ممكن اشوف لك الموضوع ده. صحيح يا فندي. بس والله بس يعني